الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جاء من حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ فقال: سرور تدخله على المؤمن، أشبعت جوعته أو كسوت عورته أو قضيت له حاجته. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم أو أنفعهم لهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم لهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على المسلم. وهكذا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على المؤمن. ففي هذه الأحاديث الحث على هذا أو على هذا العمل العظيم، وهو إدخال السرور على المؤمنين وعلى المسلمين، ودفع الشرور عنهم، ودفع ما يحصل به الضرر عليهم. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن أحب الأعمال فقال: إدخال السرور على المؤمن، وأنا نذرت نفسي أن أفرج كربات المسلمين. فهذا أمر مهم معشر المسلمين، أن المسلم والمؤمن يحرص على إدخال السرور في نفوس أهل الإيمان بكل ما يستطيع من الأساليب والأسباب التي يدخل بها السرور عليهم. فإن هذه العبادة من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، أحب العمل إلى الله إدخال السرور على المؤمن، وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، ومن النفع إدخال هذا الأمر عليهم. فإن الناس معشر المسلمين يفرحون ببذل بعض الأسباب التي تدخل عليهم سروراً، كالابتسامة في وجهه، وأنت لست خسرانا شيئا ببذل هذه الابتسامة التي هي صدقة في وجه أخيك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحسنه العلامة الألباني، وأن الابتسامة صدقة في وجه المسلم. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: وأن تلقى أخاك بوجه طليق. وأما إذا لقيت أخاك بوجه عبوس ربما يدخل في نفسه الحزن والأسى، ولعله أخذ علي، ولعله في نفسه شيء علي، وتبدأ الوساوس من هنا. فينبغي الحرص إخواني في الله على بذل الأسباب التي تدخل الفرح وتزيل الترح عن المسلمين. ومما يدخل أيضا كذلك السرور عليهم ما يحصل بينهم من تبادل الهدايا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. فلا شك أن الهدية لها وقع في نفوس الناس، فإذا بذلت شيئا ولو كان شيئا حقيرا في نفسك فعند الله عظيم، فإنه مما يدخل السرور في نفس المؤمن. وهكذا التبشير معشر المسلمين، فإنه من أعظم ما يدخل السرور في النفوس أن العبد يحرص على تبشير أخيه مما يكون من المسرات والأمور التي يفرح بها، ولا سيما إذا كانت تخصه وكانت على وجه الخصوص تتعلق به. فإن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعبد الله بن مسعود وهو يدعو الله سبحانه وتعالى سل تعطه سل تعطه تسابقا لتبشير عبد الله رضي الله تعالى عنه وسبق الصديق كعادته في السبق وبشره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سل تعطه كل ذلك من أجل إدخال السرور في نفوس الصالحين وفي نفوس المؤمنين. ولما جاء الفرج من عند الله سبحانه لكعب وهلال ومرارة بتوبتهم صعد من صعد ذلك الجبل جبل سلع وهو يبشر وينادي بصوت رفيع جوهري يا كعب ابن مالك أبشر بتوبة الله. قال فعلمت أن الفرج قد جاء فدخلت المسجد فقام إلي طلحة بن عبيد الله يحتضنني أو سلم علي وقال أبشر بتوبة الله سبحانه وتعالى عليك. قال فما نسيتها لكعب أو فما نسيتها لطلحة رضي الله تعالى عنه. فهذه لا تنسى لك إذا أدخلت السرور والأفراح في نفس أخيك المؤمن. وهكذا إخواني في الله مما يدخل به السرور في نفوسنا التزاور فيما بيننا والترابط وبذل الأسباب التي تقوى بها أواصر المحبة، فهذا والله يفرح كل السلفيين أن يكون بين السلفيين التزاور وبين السلفيين المحبة وبينهم الود والوئام، هذا يفرحنا وهذا يغيظ أعداء هذه الدعوة المباركة. فلنحرص معشر السامعين على إدخال السرور في نفوس بعضنا البعض، ونحن في هذه الأيام كم أدخل في قلوبنا من سرور والله بما حصل للسلفيين من جمع واجتماع كلمة عظيمة في بلاد إب، فكم فرحنا فرحا عظيما لا يعلمه ولا يقدر قدره إلا الله جل وعلا، وكم حزنا حزنا شديدا لا يعلمه إلا الله لما حصل ما حصل بين إخواننا السلفيين، كم حصل والذي لا إله غيره في نفوسنا من الأسى وفي نفوسنا من الحزن، خوفا على هذا الصف من التفرق، خوفا على الأحبة من التباغض والتدابر فيما بينهم الذي يرضي الشيطان ويغضب الرحمن سبحانه وتعالى. فلما جاءت البشارة من بلاد إب كم فرح بها السلفيون وكم استبشر السلفيون وكم سعيد السلفيون بهذه البشارة التي جاءتنا من تلك البلاد ومن ذلك المركز العظيم مركز الشيخ محمد حفظه الله، إذ يبين حال أهل الارتياب. وهذا أمر والله أنه يصر به المؤمن أنه يسمع الدعاة إلى الله يبينون المنكرات ويبينون الباطل ويصدعون بالحق، فهذه مسرتنا وهذه دعوتنا أننا نبين الأحكام ونبين أيضا كذلك أهل الريب وما هم عليه فتجتمع الكلمة. أما هذا يقول في فلان كذا وهو منحرف قد ظهر انحرافه، وذاك يسكت وذاك يتوقف وذاك كذا، يحصل في الصف ما يحصل مما يفرح أعداء هذه الدعوة ومما يدخل الأسى على أهل الدعوة الحقة الدعوة السلفية. فاستبشرنا خيرا بكلام الشيخ حفظه الله، وهذه والله من أعظم البشارات التي بشرنا بها أنه تكلم في أولئك المنحرفين البرعي وما أدراك ما البرعي، وهكذا أيضا أصحاب الإبانة وما أدراك ما أصحاب الإبانة، وما فعلوا في الدعوة السلفية من الخرق والشد الذي أحزن السلفيين وأحزن المسلمين المحبين للدعوة السلفية. فنعم إخواني في الله، هذا أمر مطلوب أننا نسعى جادين في إدخال السرور في نفوس السلفيين على وجه الخصوص، ولا يأتينا الحزن من جهتهم وإنما يأتينا الفرح، فإن الحزن يأتي إخواني في الله من بعض إخواننا أصلحهم الله الذين ربما يؤزهم الشيطان ويدفع بهم دفعا بغير ما برهان ولا قرآن ولا سبب يستدعي هذا، وهذا والله مما يدخل الأحزان علينا. ولكن إذا سمعنا بشيء من ذلك مما يفرحنا فإننا نفرح جدا، فجزى الله خيرا من أدخل السرور على السلفيين، فنسأل الله أن يقر عينه وأن يدخل السرور على قلبه، فإنه والله أفرحنا فرحا عظيما بعد أن حصل ما حصل من الحزن والأسى في تلك الأيام التي خلت، فله الحمد سبحانه. فنسأل الله المزيد من فضله وأن تبقى الدعوة ويبقى الصف على هذا الذي نفرح به. وفي هذا اليوم زارنا من يدخلون السرور علينا بزيارتهم وبدعوتهم الطيبة وبنفاحهم عن الحق وأهل الحق وتعليمهم لأبناء المسلمين، فهذه المفرحات حقا وهذه المسرات حقا. أخونا الشيخ الفاضل أبو عبد الله محمد بن جمال حفظه الله، وصار ولله الحمد له كلمة مسموعة وله دعوة طيبة، وفضل الله يؤتيه من يشاء. وهكذا جاء أيضا مع رفقة مباركة من إخوانهم، ومنهم أخونا أبو موسى علي بن شعيب حفظه الله، وعلي بن شعيب حفظه الله، فأهلا وسهلا بهم جميعا، والكلام لهم حتى لا نطيل، والحمد لله رب العالمين.